شباب في الوغى انهضوا كفوا عن حب الوطن والله ما شفوا. شباب في الوغى انهضوا كفوا عن حبك يا فلسطين والله ما شفوا. طفلنا في فلسطين طفلنا في فلسطين حامل روحه على كفه دم وسالفه وخربه لها. يا با يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. يا ويلك ويل اللي متعادينا يا محلى الموت اجلك فلسطين. مجاهدون انها بالمنايا اللف الواجب لما بيدعينا. يا ويلك ويل اللي متعادينا يا محلى الموت اجلك فلسطين. يا ويلك ويل اللي متعادينا يا محلى الموت اجلك فلسطين. مجاهدون انها بالمنايا اللف الواجب لما بيدعينا. اقراب الاجداد بالوطن حانونا على فلسطين يا ربعي ودونا. اقراب الاجداد بالوطن حانونا على فلسطين يا ربعي ودونا. اقراب الاجداد بالوطن حانونا على فلسطين يا ربعي ودونا. واشتقت كتير للدن والزيتون وحنت على البلطيات المندلين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. مجاهدون انا بالمنايا اللي في الواجب لما في يدعينا. على الاسلام نكمل ما سيرنا رسول الله قائد لامتنا. على الاسلام نكمل ما سيرنا رسول الله قائد لامتنا. على الاسلام نكمل ما سيرنا رسول الله قائد لامتنا. ارض الاسراء طلبت عراقيلنا وحرب اسلامية تحرر فلسطين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. مجاهدون انا بالمنايا اللف الواجب لما بيدعينا. يحيى عياش علمنا القيادة علمنا كيف تكون الشهادة. يحيى عياش علمنا القيادة علمنا كيف تكون الشهادة. يحيى عياش علمنا القيادة علمنا كيف تكون الشهادة. قال التحرير يا احبابي عبادة والروح بترخص لجلك فلسطين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. يا ويلك ويل يلي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. مجاهدون انا بالمنايا اللي الواجب لما بيدعينا. يا بلادنا والله غير تعودي وجنودنا تتعدى حدودي. يا بلادنا والله غير تعودي وجنودنا تتعدى حدودي. يا بلادنا والله غير تعودي وجنودنا تتعدى حدودي. سواعدنا مثل الأسود والويل الويل للي بيعادينا. يا ويلك ويل للي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. يا ويلك ويل للي بتعادينا يا محلى الموت لجلك فلسطين. مجاهدون انا بالمنايا اللف الواجب لما بيدعينا. الرمله والجد ان شاء الله تعودي بينا ومثل الايام اللي مرت علينا. الرمله والجد ان شاء الله تعودي بينا ننسى الايام اللي مرت علينا. الرمله والجد ان شاء الله تعودي بينا ننسى الايام اللي مرت علينا. باسم القرآن نحرر أراضينا، باسم القرآن نحرر أراضينا، باسم القرآن نحرر.